جئت بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من آياتي ومن خواتيمي سورة الإسراء، ومن خير ما تنزل من السماء على قلب سيد الأنبياء، تلا علينا القارئ بالإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، شاكرين لفضيلته باسم أسرة رحيل الكريم الحاج عزة عبد العال، وباسم فضيلة القارئ الرزعي العلم الشيخ عبد اللطيف العزب وهداه. أيها الإخوة الكرام، شرفنا أثناء التلاوة الأستاذ محمد السعادي وشقيقه الأستاذ رضا السعادي، وفضيلة الشيخ محمد جلاب، وفضيلة الشيخ سامي الحلواني، شاكرين لكل أهل القرآن. وهيا بنا إخوة الإمام لنستمع مرة أخرى لتلاوة آيات القرآن. قارئ حبيبي أتى من دون نظم ولا ترتيب، في قراءته على كل حرف رقيق، ولو نظرنا في قلوب القرآن لوجدناه دائما هو الحبيب. قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتفضل مشكورا، داعين الله على أن يرزقه التجلي والتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يا حبيبي افتح عليك. نعم يا استاذ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر من يوحى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا إله سيدنا الشيخ رفع عليك يا أبو أحمد يا فضيلة الشيخ رفع عليك يا رب قرآن سليم يفتح عليك يفتح عليك الله يفتح عليك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل الله أكبر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله يا رسيم يحيي الزمن الجميل. الله يا رسيم يا سلام الله يا الله يا عازف الله أكبر اللهم صل على النبي محمد ربنا يخليك لنا يا مولانا محمد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. حاضر الله يا جميل الله يا تاريخ الله يفتح عليك يا مولانا بلي شايف من النبي الله يستر عليك الله يستر عليك خالدين فيها لا يبغون عنها صلاه على النبي ده عزف منفرد يا سلائي عزف قديم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنة الله الله أكبر. الله يا هرم. الله يا هرم. الله أكبر. والدينا فينا لا يبقون عنا في وضع. قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر لقاء الرب صلي عليه. نعم. قل إنما أنا بشر من لكم Allah. ذكر رحمك ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Thank you. ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلهة وجعله رب رضيا وجعله رب رضيا يا زكريا حقيقة ما كان من القلب وصل إلى القلب من خواتيني سورة الكهف وفواتي سورة مريم تلا علينا قطب أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ رسالات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بدمرين مركز ميت غمر دقهلية. شرفنا أثناء التلاوة من إذاعة القرآن الكريم بكبير مذيع الاذاعه الاستاذ بهاء عباده والسيد الاستاذ وليد الحسين المذيع باذاعه القران الكريم والقارئ الشيخ السيد مصطفى الحسين عيطة وفضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي والوالد الكريم الحاج موسى المسلمي خليفة أجداده وندله الشيخ محمد المسلمي.